ليأخذ ما معه من مال ونحوه، هذا جائز، هذا جائز لا بأس. إخراج الميت من القبر للحاجة هذا لا بأس به، لا بأس به. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل القبر، نعم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل القبر. عبد الله بن أبي هذا هو رأس المنافقين، رأس المنافقين اسمه عبد الله بن أبي وابنه اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدخل حفرته، بعدما أدخل حفرته يعني لم يدفن بعد، يعني لم يدفن بعد، وضع في الحفرة في اللحد ولم يدفن بعد. فأمر به فأخرج، أمر به فأخرج يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. فوضعه على ركبتيه، وضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريق، ونفث عليه من ريق، وألبسه قميصه، ألبسه قميصه لأن ابنه سأله أن يعطيه قميصه يكفنه فيه. فالله أعلم، فالله أعلم يعني وصلى عليه، الله أعلم يعني هل صلى عليه أو لا، لكنه صلى عليه. وكان وكان كسى عباسا قميصا، قميصا. وإدخال النبي صلى الله عليه وسلم إخراجه من قبره والنفث فيه عليه من ريق النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه، كل هذا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كل هذا قبل النهي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، أراد عليه الصلاة والسلام أن يكافئه على ما فعل بالعباس في بدر، فإنه كساه قميصه، وإكراما لابنه أيضا، إكراما لابنه، وإكراما أيضا لرهطه، إكراما لقومه، ولأنه يعامل معاملة يعني لم يظهر النفاق بعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يقول الناس محمدا، محمد يقتل أصحابه، فقبل أن ينهى عليه الصلاة والسلام وكان رحيما رفيقا فصلى عليه ونفث فيه من ريقه، لكن بعد ذلك نهي، بعد ذلك نهي فلم يصلي على أحد، فلم يصلي على أحد. قال قال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال له ابن عبد الله، ابن عبد الله يعني الصحابي الجليل ابن المنافق، ابن المنافق، يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، الذي يلي جلدك، يريد أن يتبرك به، يريد أن يجعله على أبيه لعله ينال منه خيرا. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع، مكافأة لما صنع يعني مع عمه مع العباس، فإنه ألبسه قميصه في بدر، ألبسه قميصه في بدر. وهذا فيه هذا الشاهد إخراج الميت من القبر، إخراج الميت من اللحد، لأن البخاري عقد الترجمة على القبر واللحد، اللحد استدل هنا، استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بإخراج عبد الله بن أبي. أما من القبر فحديث جابر الذي بعده، قال وعن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراني يعني ما أظن، يعني ما أظن، رؤيا قلبية، رؤيا علمية، يعني ما أظن إلا أني مقتولا. وهنا يقال لعله حصل له من، لعله حصل له شيء مما جعله يظن أنه مقتول، إما أن تكون رؤية في المنام أو يكون شيء أحس به، لأن أهل الخير والصلاح قد تتنزل عليهم السكينة والخشوع فيحسوا، يحسوا بأنه سيفارق الدنيا، وهذا يحصل، هذا يحصل. بعض الناس أحيانا يوصي ويجمع من حولهم يقول ما أظن إلا أني ميت اليوم أو غدا، فهنا ظن، هنا ظن أنه في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعز ما على جابر ابنه، أعز ما على جابر ابنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعز من النفس. لا يؤمن أحدكم يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن علي دينا، وإن علي دينا، لأن الميت يجب أن يوصي، الميت يجب أن يوصي إذا كان عليه دين حتى يعلم ويقضى عنه. فاقضي فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا، واستوصي بأخواتك خيرا. وقد فعل جابر رضي الله عنه، قد فعل وصية أبيه، وهذا من البر، هذا من البر بأبيه. فقد تزوج ثيبا، تزوج ثيبا لأجل أخواته، لأجل أخواته. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، أخبره أنه تزوجها لأجل أخواته. قال: فأصبحنا، فكان أول قتيل، فكان أول قتيل، يعني كان أبوه أبو جابر عبد الله بن حرام كان أول قتيل. فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبر، لأن قتل أحد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين في قبر. ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، وهذا لحاجة الميت أو الحي، حاجة الحي، يعني ما ارتاحت نفس جابر حتى يجعل أباه في قبر مستقل ما يكون معه أحد، ما يرتاح حتى يكون أبوه مستقلا في قبر واحد. قال: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر. هذا هو الشاهد للترجمة، هذا الشاهد للترجمة، مع أن جابر لو تركه فلا شيء، لو تركه لا شيء عليه، لأن غيره كان الاثنان في قبر. ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، استخرجته بعد ستة أشهر، يعني من غزوة أحد، غزوة أحد. وهل هو استخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ها؟ قطعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ستة أشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، ما أنكر عليه، دل على جوازه، دل على جوازه. قال: فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية، يعني ما تغير منه شيء، يعني ما تغير منه شيء، كأنه تو قبر الآن، كأنه تو قبر الآن، لأنه قال هنية، يعني زمن يسير قليل. غير أذنه، غير أذنه، يعني ما تغير إلا تغيرا يسيرا في أذنه، إلا تغيرا يسيرا في أذنه، أما جسمه فهو على ما هو عليه. فهذا الحديث كما هو شاهد للترجمة فيه جواز إخراج الميت من قبره ووضع في قبر آخر. طيب هل يجوز أن يخرج الميت ليراه؟ يعني لو أن شخص دفن أبوه وهو غير موجود غائب، فلما حضر أراد أن ينبش القبر ليرى أباه ثم يدفن، ثم يدفن. نقول: لا، هنا يمنع، هنا يمنع، وإلا الأصل أنه لا بأس الحاجة، لكن هنا يمنع حتى لا يتخذ الناس وسيلة، كل من أتى نبش قبر قريب، كل من أتى نبش قبر قريبه، فنقول ممنوع، فنقول ممنوع. ثم ذكر حديث جابر الآخر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر واحد، جعلته في قبر واحد. خلاص الباب اللي بعد. باب اللحد والشق في القبر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. قال رحمه الله تعالى: باب اللحد والشق في القبر، يعني ما حكمه، يعني ما حكم اللحد والشق في القبر. وقد سبق، قد سبق أن اللحد هو السنة، أن اللحد هو السنة، وأن الشق يكره، الشق يكره لغير حاجة، يكره لغير حاجة. واللحد والحفرة بجانب القبر، الحفرة في جانب القبر، والسنة أن تكون إلى القبلة، السنة أن تكون إلى القبلة. والشق هو أن يحفر وسط القبر، أن يحفر وسط القبر، أن يكون القبر مستقيما، يكون القبر مستقيما، ما في ميل، ما في لحد،

حكمه حكم أبويه. فإذا بلغ التمييز يقبل إسلامه، إذا بلغ التمييز يقبل إسلامه. أما قبل التمييز فحكم حكم أبويه، إن كان مسلمين فهو مسلم، وإن كان كافرين فهو كافر، وإن كان أحدهما مسلم مسلما فإنه يتبع خيرهما، يكون مسلما، يكون مسلما. وهنا إذا بلغ التمييز، هنا إذا بلغ التمييز، ولهذا يقول المصنف إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ الجواب نعم، إذا كان إسلامه بعد التمييز فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه. وإذا لم يسلم، إذا لم يسلم فإنه يتبع أبويه، فإنه يتبع أبويه كما سيأتي، كما سيأتي في حديث أبواه يهودانه إلى آخره. قال إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، فالولد مع المسلم، لأنه في الدين يتبع خيرهما، في الدين يتبع خيرهما. وكان ابن عباس رضي الله عنه مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، على دين قومه، لأن ابن عباس أسلم وأمه، ابن عباس أسلم وأسلمت أمه، فكان تبعا لأمه ولم يكن تبعا لأبيه العباس، فإن العباس كان كافرا، عباس كان كافرا وأسلم بعد غزوة بدر، أسلم بعد غزوة بدر. والكلام في العباس طويل، من العلماء من يقول أنه كان مسلم في مكة لكنه يكتم إسلامه وغزى معهم في بدر مجاملة، لكن على كل حال الظاهر لنا أنه أسلم بعدما استيسر من غزوة بدر. وابن عباس هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان مع أمه مستضعف، كان مع أمه مستضعف، ومع هذا حكم بإسلامه، حكم بإسلامه وتبع أمه في إسلامها. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وقال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فكون أحدهما مسلما فهو الأولى بالولد، كون أحدهما مسلما فهو الأولى بالولد، لأن الإسلام له العلو، الإسلام له العلو، فإنه يعلو ولا يعلى عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان. وابن صياد، وصياد هذا الصبي غلام يهودي، غلام يهودي كان يلعب مع الصبيان، كان يلعب مع الصبيان، وكان يدعي الكهانة، كان يدعي الكهانة ويلبس على الناس، يلبس على الناس. وكان البعض يظن أنه الدجال، كان البعض يظن أنه الدجال الأكبر، حتى أن من الصحابة من يقسم أنه الدجال، من الصحابة من يقسم أنه الدجال، والذي عليه الجمهور أنه دجال من الدجاجلة، أنه دجال من الدجاجلة، وليس هو الدجال الأكبر، وليس هو الدجال الأكبر. ولهذا بقي حتى أنه ذهب إلى، ذهب إلى مكة لما حج الناس في زمن أبي سعيد، ذهب هو إلى مكة، حج إلى مكة، وكان يقول لأبي سعيد أنا لست الدجال الأكبر، الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وأنا ولدت بالمدينة، وهذا أنا حج لمكة، والدجال لا يولد له وأنا ولد لي. وكان يدعي الإسلام كما في صحيح مسلم، لكنه كذب، كلامه كله كذب. فكان يلعب مع صبيان المدينة، وكان البعض يظن أنه الدجال، فسمع به النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ينظر خبره، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خفية يختله لينظر في أمره. ولهذا قال أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، والرهط من الثلاثة إلى التسعة، الثلاثة إلى التسعة أو العاشرة، في رهط قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، عند أطم بني مغالة. هذا يدل على أنه صبي كان يلعب مع الصبيان. وقد قارب ابن صياد الحلم، يعني قارب البلوغ، قارب البلوغ، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ضرب بيده، ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله. وهذا الشاهد الترجمة، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، عرض عليه الشهادة بالرسالة وهو صبي، صبي كافر، دل على أن الصبي الكافر يعرض عليه الإسلام، يعرض عليه الإسلام. قال فنظر إليه ابن صياد، يعني نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أنك رسول الأميين، يعني رسول العرب، يعني أشهد أنك رسول العرب، لأن ابن صياد من اليهود، ابن صياد من اليهود، واليهود يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه رسول العرب، رسول العرب وليس رسولهم. فقال أشهد أنك رسول الأميين، فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله، يعني ابن صياد عرض النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعى النبوة وقال أتشهد أني رسول الله، فرفضه، يعني رفضه النبي عليه الصلاة والسلام، رفض قوله وقال آمنت بالله وبرسل، آمنت بالله وبرسول وبرسله الذي يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له ماذا ترى، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ابن صياد يقول ماذا ترى، يعني ما الذي يأتيك، يدعي أن يأتيه شيء، ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، يعني كأن له أحد من الجن، كأن له أحد من الجن يأتيه ويخبره ويسمع كلامه، هذا الدجل والكذب. قال يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، خلط عليك الأمر، يعني ما، يعني كأنه لا يدري ما يقول، خلط على الأمر يعني لا يعي ما يقول، لا يدري ما يقول، فتارة يقول صادق وتارة يقول كاذب، خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة، يعني أضمرت في نفسي شيء، لأنه كان كما يدعي، كان كما يدعي يأتيه أحد يخبره بالغيب، فليخبر بما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي خبأ له شيء، يعني خبأ له سر في صدره، فما هو هذا السر، ماذا اللي خبأه له؟ قال ابن صياد إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد يعني أضمرت لك شيئا. فقال ابن صياد هو الدخ، هو الدخ، يعني أراد أن يقول الدخان، أراد أن يقول الدخان، فقال الدخ، اختصر الكلمة، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني اخسأ يعني إنك كاهن، يعني إنك كاهن من الكهان الذين يصدقون ويكذبون، هذا معنى الكلام، يعني إنك كاهن من الكهان الذين يصدقون ويكذبون، يصدقون ويكذبون، فالكهنة يأتون بكلمة صدق ثم يكذبون معها مئة كذبة، مئة كذبة. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه، يعني أقتله، لأنه كافر لم يشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كاهن والساحر كافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني إن يكن هو الدجال الأكبر فلن تسلط عليه يا عمر. لماذا؟ لأنه لو كان الدجال الأكبر فلن يموت حتى يجري الله عليه ما يجري في آخر الزمان، يعني لو كان الدجال الأكبر فلن يسلط عليه عمر، سيبقى يعيش حي حتى يجري الله عليه ما سيجري في آخر الزمان على يد الدجال. إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، يعني إن لم يكن هو الدجال فلا خير لك في قتله، لا خير لك في قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل أحد من أهل المدينة، كان لا يقتل أحد من أهل المدينة، وقيل لأن بينه وبين اليهود عهد، بينه وبين اليهود عهد، فلم يقتله مع أنه كاهن، لم يقتله مع أنه كاهن وساحر، لأن كان بينه وبين أهل المدينة عهد، ولهذا ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لعمر في قتله، ولم يأذن لعمر في قتله. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدث سالم، إيه قرنا، طيب، وقال سالم قرنا، وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يختله، يعني يمشي إليه خفية، يمشي إليه خفية، وفي هذا جواز، جواز ختل المجرم، جواز ختل المجرم لاتضاح الاطلاع على أمره وعلى ما يفعل، إذا كان هنا مفسد في الأرض، مروج مخدرات أو كاهن أو ساحر فلا بأس أن يقتل حتى يقبض، لا بأس أن يقتل حتى يقبض عليه أو يطلع على أمره، أو يطلع على أمره. أما إذا كان مجرد ظن أو شك هل يجوز أن يقتل المسلم؟ لا يجوز. قال: وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني رأى ابن صياد وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، يعني ابن صياد مضطجع في قطيفة له فيها صوت، له فيها صوت يعني كصوت الزمجرة والزمرة إلى آخره، يعني كأنه يسمع من جن ويسمع من أحد ويتحدث معهم إلى آخره، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، يعني أمه رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختله، فأخبرت ولدها، أخبرت ابن صياد، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا اسمه، اسم ابن صياد صاف، فقالت: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، يعني قام من مكانه، ثار يعني قام من مكانه بعدما أخبرت أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، يعني لو أن أمه تركته كان تبين أمره، لكن قام قبل أن يتبين أمره لحكمة، والله أعلم. وقال شعيب في حديثه: فرفصه، يعني النسخ بالصاد، فرفصه صوت، نعم بالصاد، الظهر الرفص الصوت، ما عندكم ايش معناها؟ قالوا في رواية غير، نعم بالصاد المهملة، ايش معناها؟ اي ضغطه وضم بعضه الى بعض حتى خرج منه، نعم اي طيب، نعم هاي رفضه ما في إشكال على الرواية التي قبلها رفضه. قال: فرفصه رمرمه، يعني شيء في صدره، شيء صوت مثل ما تقول يعني دوي في صدره ونحو، رمرمه أو زمزمه، أو زمزمه يعني أنه يتلقى من الشياطين ويكلمهم، يكلمون الجن، هذا حتى الكاهن والساحر. وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمه، وقال معمر: رمزة، والمعنى واحد، يعني أنه صوت، يعني أنه صوت. وفي هنا فائدة نحوية، قوله: إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه، الأكثر أن الضمير إذا كان منصوب فإنه يكون ضمير منفصل، يعني إن يكن إياه وإن لم يكن إياه، ولكن يجوز أن يكون متصل خبر كان، نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال عبيد الله: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، وأنا من الولدان وأمي من النساء. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. والشاهد هنا أنه دعاه الإسلام دعاه الإسلام وهو صبي دعاه الإسلام وهو صبي وفيه جواز عيادة المريض الكافر جواز عيادة المريض الكافر لا سيما إذا رجي إسلامه لا سيما إذا رجي إسلامه. وفيها أن اليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق اليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. منين أخذناها؟ أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم فإنه يعلم أنه على حق. وحديث ابن عباس الذي بعده ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء يعني وحكم بإسلامه حكم بإسلام ابن عباس مع أنه صبي أنه صبي. فإذا أسلم الصبي يحكم بإسلامه إذا أسلم حتى لو كان أبواه كافرين يحكم بإسلامه لكن بشرط أن يبلغ التمييز أن يبلغ التمييز. أما إذا كان أقل من التمييز 4 سنوات 5 سنوات فإن هذا لا يقبل هذا لا يقبل يكون أدين أبوي. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية وإن كان لغية يعني وإن كان ولد زنا وإن كان ولد زنا لأنه لا ذنب له لأنه لا ذنب له فما دام ولد على الإسلام فهو مسلم ما دام ولد على الإسلام فهو مسلم. وهذه نسخة لغية نسخ ثانية لغية كذا كل النسخ كذا نعم فتح اللام لغية إيه هذا عندي حتى طيب. قال قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام وأبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام يعني ما دام أبوه على الإسلام فإنه يصلى عليه فإنه يصلى عليه. وقال إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط من أجل أنه سقط. هذا كلام ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى لكن هذا الكلام فيه نظر الكلام ليس بصحيح هذا اجتهاد منه. ابن شهاب رحمه الله تعالى يقول إذا السقط يصلى عليه إذا استهل إذا استهل أما إذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه أما إذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه. والصحيح أنه يصلى عليه إذا بلغ السقط 4 أشهر فيصلى عليه سواء استهل أو لم يستهل سواء استهل أو لم يستهل لأنه نفخت فيه الروح لأنه نفخت فيه الروح هذا هو الصحيح أنه يصلى عليه. أما كونه يستهل هذا الإرث هذا الإرث نعم إن استهل ورث إن استهل ورث وإلا فلا. أما الصلاة فيصلى عليه إذا نفخت فيه الروح. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة على الفطرة يعني ابن شهاب هنا أورد حديث أبي هريرة بعد ذلك قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة يعني ولو كان ابن زنا هذا معنى كلام ابن شهاب يعني ولو كان ابن زنا فإنه يولد على الفطرة إنه يولد على الفطرة والفطرة الإسلام الفطرة هنا الإسلام كان أبوه كافرين نعم إذا كانوا كافرين أي وإن كان أبوه كافرين وإن كان أبوه كافرين فإنه يولد على الفطرة يولد على الفطرة ولهذا هم الذين يهودان هم الذين يهودان. ولهذا قل العلماء لو ترك الإنسان على الفطرة لكان له خير لو ترك على فطرته على فطرته لكان مسلما، كان على خير، لكنه يتربى على والديه، يتربى على والديه، فإما يهود عنه النصراني إلى آخره. قال: فإن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، يهودانه يعني، أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني هم السبب في كونه يهودي، في كونه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مجوسيا. فإنه يلحق بهما حكما، يلحق بهما حكما، انتبهوا، قبل التمييز يلحق بهما حكما، يعني لو مات عمره 4 سنوات نحكم بأنه كافر. طيب يولد على الفطرة، خلاص ما دام تربى ولد على فراشهما فإنه يأخذ حكمهما، فنقول نعم هو على الفطرة، لكن هم السبب، هم السبب، هم السبب في في في كوننا نلحقه بهم، هم السبب في كوننا نلحقه بهم، فإنه يلحق بهم، يلحق بهم. ويوم القيامة إذا مات وهو صغير، من العلماء من قال يوم القيامة يكلف، قام يؤمر وينهى، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار، إن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. وقال: فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، لأنه مسلم، لأنه على الفطرة، لما ولده على الفطرة، لكنه تبع أبوه، تبع أبوه، هم السبب. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، كما تنتج البهيمة، تنتج فعل مضارع صح، البهيمة نائب فاعل ولا فاعل؟ فاعل. تنتج، هذا الفعل هنا، هنا سماعي، ورد هكذا، ورد بصيغة المبني المجهول، وهو مبني المعلوم، مبني المجهول ومبني المعلوم، وهذا له، له نظائر، يعني مر معنا في الحديث: لا تباعث الثمرة حتى تزهى، هو مبني المجهول لكنه مبني المعلوم، والصيغة مبني المجهول. وفي القرآن، نعم، وفي القرآن: يهرعون، يهرعون، الصيغة مبني ها المجهول، وهو مبني المعلوم. فهذه الأفعال سماعية تبقى على ما هي عليه، صيغتها للمجهول وهي للمعلوم. ولهذا إعراب البهيمة كما تنتج، نقول إعرابها فاعل، إعرابها فاعل، مع أننا لو كان مبني المجهول ماذا تكون البهيمة؟ تكون نائب فاعل، لا تكون نائب فاعل، لكن هي فاعل. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني البهيمة تلد بهيمة مجتمعة أعضاءها كاملة لا نقص فيها، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني كاملة ما فيها نقص، قد اجتمعت جميع أعضائها. ولهذا قال: هل تحسون فيها من جدعاء، يعني البهيمة أول ما تولد كاملة ما فيها جدعاء، ما فيها مقطوعة أذن ولا مقطوعة قرن، لكن من الذي قطع أذنها؟ ها، من الذي قطع قرنها؟ منه؟ صاحبه، صاحبه. هذا كالكافر، كافر أول ما يولد على الفطرة، صن على الفطرة مثل البهيمة تولد كاملة الأعضاء. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، هم الذين جعلوه ينقص ولا يكون مسلما، هم الذين جعلوه ينقص ولا يكون مسلما، كما أن صاحب البهيمة هو الذي يقطع شيء من أعضائها، وأما خلقتها فهي كاملة. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الإسلام هي الفطرة التي فطر الناس عليها. ولهذا ورد في الحديث: خلقت أمتي، ها، خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. فالإنسان أول ما يولد على الفطرة، أول ما يولد على الفطرة، فالمكان الذي يتربى به هو السبب في كونه كافرا، كونه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي، نعم مثل نفسه اللي قبل نفس الحديث. إيه ما من مولود إلا يولد على الفطرة فهو يهودان وصفهما جسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جماعة هل تحسون في من جدها؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فتطلب الناس على خلق ذلك الدين، ذلك الدين القيم. وعلى هذا نقول على كل حال الخلاصة، الخلاصة أن الصبي، أن الصبي قبل التمييز، قبل التمييز يهودانه أبواه حكما، يهودانه أبواه حكما فنلحقه بهما حكما، نلحقه بهما حكما ها. وبعد التمييز نلحقه بهما حسا، بعد التمييز نلحقه بهما حسا ها. اليهودي والنصارى والمجوس، واضح هذا؟ قبل التمييز نلحقه بهم ها حكما، يعني نحكم بأنه كافر، وبعد التمييز نلحقه بهما حسا، يعني يأخذ حكام الكفار حسا، لأنه بعد التمييز يميز، يميز يكون على دينهم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. هذه الترجمة عقدها المصنف بقول المشرك عند الموت لا إله إلا الله، هل تنفعه أو لا تنفعه، هل تنفعه إذا قال لا إله إلا الله أو لا تنفعه؟ ولهذا لم يحكم بإسلامه، لم يحكم بإسلامه المصنف، لم يحكم بإسلام من قال لا إله إلا الله عند الموت، ولم يجزم بالترجمة، لم يجزم بالحكم، لأن مثل هذه المسألة مختلف فيها، وهذا مما أشكل عند أهل العلم. لأن أبا طالب إذا قال لا إله إلا الله هل تنفعه لا إله إلا الله؟ هو قالها عند حضور الموت، هو قالها عند حضور الموت، فهل تنفعه؟ ولهذا يقول العلماء هذا الحديث يشكل على، يشكل مع الآية قوله جل وعلا وليست التوبة للذين، وليست هنا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فنفى الله جل وعلا التوبة، فنفى الله جل وعلا التوبة. فاختلف العلماء هنا، اختلف العلماء هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل لا إله إلا الله. فمن العلماء من قال أن هذا خاص بأبي طالب، أن هذا خاص بأبي طالب فقد تنفعه، هذا خاص بأبي طالب وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه، لأنه كما أنه خاص أنه شفع بعمه وهو كافر فخف عنه العذاب، هنا خاص أيضا أن يعرض عليه لا إله إلا الله لما حضره الموت، أن يعرض عليه لا إله إلا الله لما حضره الموت. ومن العلماء من قال إنه لم يحضره الموت، إنه لم يحضره الموت، لكنه يعني كان في وقت يخشى عليه من الموت، يعني كان في ساعات قد يكون الموت قريب، قد يكون الموت قريب، لكنه لم يبلغ الحلق، لم يبلغ الحلق. ولكن هذا القول يرده الحديث، هذا القول يرده الحديث، فالحديث لما حضرت أبا طالب، لما حضرت أبا طالب. ومن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله ليحاج له بها عند الله، فقد تنفعه وقد لا تنفعه، فقد تنفعه وقد لا تنفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاج لك بها عند الله، أحاج لك. فمن العلماء من قال أحاج يعني أجادل لك عند الله، يعني أجادل لك الله يوم القيامة، يجادل الله يوم القيامة. ومنهم من قال ليس المراد المجادلة أن يجادل الله، منهم من قال المراد أن يحاج له بها، يعني يذكرها حجة، يذكرها حجة عند الله يوم القيامة، يذكرها حجة، فقد تنفع وقد لا تنفع، قد تنفعه وقد لا تنفعه، لأن من قال لا إله إلا الله عند حضور الموت لا تنفعه لا إله إلا الله، فإنها لم تنفع فرعون لما قال لا إله إلا الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني لا يعلم أنها تنفعه، قد تنفعه وقد لا تنفعه. هذا الحديث مما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى به. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لقنه لا إله إلا الله، طلب منه أن يقول لا إله إلا الله ليحاج له ليذكرها حجة يوم القيامة، لكن قد تنفعه وقد لا تنفعه، قد تنفعه وقد لا تنفعه. ولم يقل لا إله إلا الله، ولم يقل لا إله إلا الله. ولا يشكل هذا أيضا على في قصة أسامة بن زيد، في قصة أسامة بن زيد، فإنه قتل الرجل قبل ذلك، قبل ذلك. طيب ما الدليل على أن على أن على أن لا إله الله هل تنفع أبو طالب؟ قد تنفعه قد لا تنفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاج لك بها عند الله، أحاج، ولو كانت تنفعه لقال تدخلك الجنة، ما يحتاج محاجة. لو أنه قال له قل لا إله إلا الله تنفعك، فإنه يدخل الجنة مباشرة ولا يقال حاج لك بها عند الله، فدل على أنها قد تنفعه وقد لا تنفعه، لأنه في وقت لا تنفعه فيه لا إله إلا الله. أما قضية من قتله أسامة بعدما قال لا إله إلا الله فإنه لم يحضره الموت، هذا قالها ولم يحضره الأجل، قالها وهو يمشي ويقاتل ويذهب ويأتي، فأراد أن يدفع أسامة فأسلم، أراد أن يدفع أسامة. لكن على كل حال أسامة يقول أنه قالها تقية والله أعلم. على كل حال هنا تنفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهنا الرجل لم يحضره الأجل، لم يحضره الأجل، لم يكن على فراش الموت. ولهذا لا إله إلا الله ما نفعت فرعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني إذا حضرت الروح، وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فلا إله إلا الله ما تنفع من حضره الموت، لا إله إلا الله ما تنفع من حضره الموت. ولهذا يجب أن يبادر المؤمن بالتوبة، يجب أن يبادر المؤمن بالتوبة. قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أمية، أما أبا جهل فلم يسلم، أبا جهل فلم يسلم، أما عبد الله بن أبي أمية فأسلم، أما عبد الله بن أمية بن المغيرة فأسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعوداني بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا فيه الخطر من جلساء السوء، فيه خطورة جلساء السوء، وأنهم يضرون بجليسهم، وأنهم يضرون بجليسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. كأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه متوقع أنه سينهى، كأنه متوقع أن الله سينهى، لأنه قال أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين وكانوا قربا بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار فلم يستغفر له، منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار فلم يستغفر له. وهل يشكل أيضا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي؟ لا، لأن الغلام اليهودي كان مريضا، ومن اليهودي كان مريضا الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضره الموت، لم يكن في الموت. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذا ليس حضور أجل. أقول ليس حضور أجل. المرض ليس حضور أجل. يعني لا يعني كون المرض خطير أن أجله حضر. فمن الناس من يطيب ومن الناس من يعيش مدة طويلة ثم يموت. لأجل توسعة الطريق أو الشارع. إيه لا بس إذا كان هناك حاجة لا بس. كان هناك حاجة لا بس. يوم بس يحط مكان ثاني في المقبرة هو يفتح طريق للناس. نعم. هل في يهود غير ثلاث قبائل ما أدري والله. بني قينقاع وبني قريظة ونعم وبني النضير ما أدري والله. لكن على كل حال اليهود يرجعون بعضهم إلى بعض حتى لو كان قبيلة غيره فاليهود على ملة واحدة. يعني لا يهم أنهم يعني تختلف قبائلهم ما دام ملتهم واحدة.